الحاج سيد حمدي مشجع قراء القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية ووحدة الفدي الكبرى لدارة الأستاذ محمد عادل بشبرا وتليمان والإسلام ونواصل الاستماع للقرآن الكريم. وشرفنا الآن الحاج مصطفى أبو حسين أصحاب مساجد مفرشة الحجيز هذه المنصورة وفي انتظارنا وفي الانتظار الآن بالحضور بفضيلة الشيخ محمود الخوش وكالإيمان والإسلام ونوصل الاستماع للقرآن الكريم يتفضل مشكورا الشيخ حسن الفرعي أن يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة بسم الله الرحمن الرحيم.

في قلوب الأبطار استمعنا لفضيلة القارئ الشيخ حسن الفرعي القارئ جمهورية مصر العربية والمقيم في مدينة جدة. اخوتنا اخوات الايمان ويشرفنا الان في الحضور فضيلة القارئ الشيخ السيد سليم وفضيلة القارئ الشيخ محمود الغشت وفضيلة القارئ الشيخ محمد السيد طيب. اخوتنا اخوات الايمان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة فيقول الله تعالى لأهل الكهنة يا أهل الكهنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول عز شأنه هل رضيتم فيقولون وما لنا ما نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا كل شيء ما لم تعطيه لأحد من خلقه فيقول عز شأنه ألا أعطيك أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحن عليكم رضوان فلا أسقط عليكم بعده أبدا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوات الإيمان عم الشيخ أحمد شعبان تفضل يا محمد ماشي ماشي شكر الله لك الحاج رجب وارحب بزميل العزيز الكاتب الصحفي الذي اتى الينا الان مقدما خالص العزاء الاستاذ احمد العسوي والاستاذ الزميل العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمود صلاح وارحب بكم جميعا وانتم على مائده القران الكريم. لحين ترتيب الاسماء يتقدم فضيله الشيخ محمد السيد احمد شريف نجم طارق الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله الشيخ سيد احمد شريف ونيابه عن فضيله الطارق الشيخ احمد ابراهيم شعبان الشيخ محمد كمال شعبان شكرا لكل من تقدم من تقديم واجب العزاء وان شاء الله ندعو فضيله الشيخ محمد السيد احمد شريف فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وما

استمعنا لفضيلة القاري الشيخ محمد السيد شريف القارئ الجمهورية مصر العربية والإذاعات الخارجية والمغلب طماح مركز المنصورة. والآن واصل الاستماع للقراءة الكريم وفضيلة القاري الشيخ مصطفى إسماعيل الصفاوي فليتفضل بالتلاوة.